به وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد وفق الله تبارك وتعالى الإخوة القائمين على معهد الحكمة للعلوم الشرعية بهذا اللقاء الطيب الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء خير وبركة، وأن يبارك في جهود الإخوة أجمعين القائمين على هذا البرنامج والحاضرين والمستمعين، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وقد قرر الإخوة المشكورين التعليق على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وخيرا فعلوا، فإن التوحيد هو معضلة العصر، وهو أكبر أمر وقع فيه الخلل في عصرنا المحاضر في عصرنا الحاضر. ولأجله بعث الله تبارك وتعالى الرسل، ولأجله أنزل الله تبارك وتعالى الكتب، ولأجله قام سوق الجنة والنار كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا ولا بد أن يكون حاضرا في الأذهان، أن الله تبارك وتعالى خلقنا لأجل إقامة التوحيد له، وسخر لنا كل ما على وجه الأرض كما قال عز من قائل سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل وسخر لكم. أول ما يجب تعلمه التوحيد، لأن الصلاة لا تصح بلا توحيد، والصيام لا يصح بلا توحيد، والحج لا يصح بلا توحيد، والزكاة لا تصح بلا توحيد. قال الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالتوحيد شأنه خطير، وأمره عند الله تبارك وتعالى كبير، فلا يقبل الله تعالى من مشرك صرفا ولا عدلا حتى يوحد الله تبارك وتعالى. فالجنة على المشرك حرام، والخلود في النار على الموحد ممتنع شرعا كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له من موجبتان، فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وتصديق هذا في قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتوحيد شرط دخول الجنان، وهو شرط قبول الإسلام والأعمال الصالحة جميعا. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويقري الضيف فهل ذلك ينفعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومعلوم أن ابن جدعان كان من أكابر العرب ومن سادات قريش، وفي بيته عقد حلف الفضول لنصر المظلوم، وكان من الكرماء والفضلاء، وكان معظما عند قريش. ولكن لما كان مشركا بالله تبارك وتعالى فاقدا لتوحيد الله عز وجل، لم تنفعه هذه الأعمال الجليلة الكبيرة عند الله تبارك وتعالى شيئا. فمقياس الإيمان عند الله تبارك وتعالى وقبول الأعمال عند الله تبارك وتعالى مبناه على صحة وسلامة التوحيد. فكلما كان توحيد العبد لله تعالى أعظم، كلما كانت منزلته عند الله تبارك وتعالى أجل وأكمل. ولا يزال الموحد مرفوع القدر والقامة عند الله تبارك وتعالى. وصاحب التوحيد له عند الله تعالى مكانة خاصة، بحيث يغفر الله تعالى له بتوحيده ذنوبه، ويرفعه الله تعالى بتوحيده درجات علا، كما جاء في حديث صاحب البطاقة الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، وهو حديث مشهور معروف. والشاهد من هذا أن التوحيد هو أصل الأصول وأول ما يجب أن يتعلمه العبد من العلوم، وهو أول ما يلقن للطفل إذا عقل وبدأ أن يتكلم، حتى كان بعض السلف يلقن ابنه أول ما يتكلم لا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد، هذه هي الكلمة العاصمة التي تعصم دم ومال وعرض صاحبها. ولهذا كان من أهم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن التوحيد هو أول أعمال العبد العلمية والعملية والدعوية. فالتوحيد مقدم على كل شيء، ولا يجوز تأخير ما قدمه الله تبارك وتعالى. وكما قال ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد. إما أمر بتوحيد الله، أو نهي عن الإشراك بالله، أو أوامر ونواهي لأحكام شرعية هي من حقوق التوحيد ومكملاته، أو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، في رواية من أهل الكتاب. وهنا لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على طبيعة وعقيدة القوم الذي سيذهب إليه المعاذ رضي الله عنه، أنهم أهل كتاب، بمعنى أنهم ليسوا ملاحدة، ليسوا قوما ينكرون وجود رب، بل ولا هم قوم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فبدأ بكلمة التوحيد صلى الله عليه وسلم وجعل الصلاة تابعة لها. قال: فإنهم أجابوك، أي أقروا لك بهذه الكلمة لفظا ومعنى، وأجابوك إلى معناها، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا الترتيب النبوي الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يجب أن يكون هو الترتيب عند عامة المسلمين ولا سيما أهل الدعوة. فلا شك أن أمرا بهذا الكبر وهذه الخطورة والعظم يحتاج منا فهما ثاقبا وإحاطة بتوحيد الله تبارك وتعالى من جميع جوانبه حتى لا نقبح هذا التوحيد بأي نوع من القوادح. ومن نافلة القول أن المخالفات التي وقعت في التوحيد في عصر الحاضر لا يكاد يخلو منها بلد من بلدان العالم الإسلامي اليوم. ونتحدث عن التوحيد بمعناه الشامل، ليس التوحيد الذي يحصر على نوع من أنواع التوحيد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في ثنايا الأبواب. فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر 64 بابا في كتاب التوحيد بين فيه أن هذا التوحيد يدخل في عامة أبواب الحياة الدنيا. ومدار التوحيد عز وجل والثالث التحاكم إلى شرع الله عز وجل. والرابع صرف جميع العبادات لله تبارك وتعالى. والناظر في حال المسلمين اليوم يجد هذه الأربعة فيها من التفريط والخلل عند عامة المسلمين في كثير من بلدان الإسلام الشيء العظيم الكبير. وهذا يستوجب طرح برنامج مكثف لتعليم الناس توحيد الله تبارك وتعالى من الألف إلى الياء. فالله تبارك وتعالى لا يقبل أن يقابله العبد بشرك أو بكفر أو هو تارك لتوحيد الله عز وجل. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الكافر والمشرك لا يجتمع هو والجنة إلا كاجتماع الخيط إلا كاجتماع الجمل ودخوله في سم الخياط. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فلا بد للعبد أن يستشعر نعمة التوحيد وأن يعلم أنها من أعظم نعم الله تعالى السابقة عليه. ولما تكلم يوسف عليه الصلاة والسلام معددا فضل الله تبارك وتعالى عليه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يوسف عليه الصلاة والسلام يريد أن يتحدث بأعظم نعم الله تبارك وتعالى عليه، قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا. أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها عليه أنه لم يشرك بالله شيئا. وقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. فالأنبياء والرسل الذين هم أعظم الناس توحيدا لله تبارك وتعالى شكروا الله عز وجل على نعمة التوحيد، وأقروا بأنها أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم. وما كان خوف الأنبياء والمرسلين من شيء كخوف من الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى وعدم التوحيد. هذا وهم أئمة الخلق. وتأمل في حال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعائه في هذا المقام قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال التيمي: ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ إذا كان الخليل الحنيف إمام الأنبياء وأبو الأنبياء يخاف على نفسه عبادة الأصنام والشرك بالله تبارك وتعالى، فكيف بمن هو دون إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكثير في توحيده لربه وتعظيمه لأمر الله عز وجل؟ وهذا يدلك على عظم هذا الأمر وتعظيم الأنبياء له واهتمامهم به. فاهتم إبراهيم بهذا الأمر ودعا الله تعالى أن يذنب عبادة الأصنام وأن يذنب بنيه عبادة الأصنام. ومن هم أبناؤه؟ إسماعيل وإسحاق، تربية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. أضللن كثيرا، هذه الأصنام الحسية منها والمعنوية، أضللن كثيرا من الناس، أضلت كثيرا من الناس عن الصراط المستقيم، أبعدت كثيرا من الناس. قال: واجنبني، وهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وداخل في قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال بعض أهل العلم: أضللن كثيرا من الناس أي أصحاب عقول ومع ذلك وأصحاب علوم، ومع ذلك ضلوا سواء السبيل في أظهر قضية وأوضح قضية وأكبر أمر لأجله خلقنا الله تعالى، ألا وهو التوحيد. وإذا رأيت في بعض البلدان الملحدة كما في الهند بعض الدكاترة والبروفيسورات وصلوا إلى أعلى الدرجات العلمية، قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هذه وصية إبراهيم ويعقوب. هذه وصية الخليل إبراهيم ووصية حفيده يعقوب لأبنائه الأسباط عليهم جميعا أفضل الصلوات والسلام أن يموتوا على التوحيد. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذه وصية محتضر وسؤال محتضر. وتأمل في هذا الأمر لتعرف قدره وعظمه عند الأنبياء وعند الله تبارك وتعالى. وتخيل لو جاء رجل في عصرنا اليوم وجمع أبناءه باهتمام وقال: يا بني ما تعبدون من بعدي؟ لربما قال قائل: هذا رجل غاب عقله، ماذا كيف يسأل هذا السؤال؟ كيف يقول لأبنائه ما تعبدون من بعدي؟ أقصد لرجل معاصر يأتي ويجمع أبناءه ويقول لهم: يا بني ما تعبدون من بعدي؟ لتعلم عظم هذه القضية. ويعقوب عليه الصلاة والسلام يسأل هذا السؤال لأنبياء، أبناء يعقوب كلهم كانوا أنبياء على قول طائفة من المفسرين. نبي يقول لأنبياء ما تعبدون من بعدي؟ طبعا ولا احتبر. وفي سكرات الموت ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لابويه ما تعبدون من بعدي هل انتم تقولون ام ما تعبدون عبدا ليه هذا الاطمئنان عن مستقبله المادي رغم ان الوضع مطمئن عن مستقبله العقدي يريد ان يطمئن على مستقبلهم في الاخره لا مستقبلهم الدنيوي في هذه الدنيا الدنيه. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسحاق الها واحده ونحن له مسلمون. قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسحاق الها واحده ونحن له مسلمون اي موحدون مستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى منقادون لشرع الله عز وجل لا نخالف أمر الله تبارك وتعالى في صغير ولا كبير ولا في قليل ولا كثير ولا خير. وأعتذر عن التأخير الذي حدث بغير قصد ولا إرادة ولكن لسبب بعض أو شيء من الخلل في الدخول لغرفتكم المباركة والحمد لله أولا وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.